العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: إما درستي في شوكشن إيري حديث كيف يا غمر صلى الله عليه وآله وسلم، أفرمي قام فينا أو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا رجك في غمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم لنا وما نهستا سرفي وتاري فرمو خطيبا وتاري فرمو بمن بما إن يدعى خم بين مكة والمدينة لشوين يكا في وترا خم شوين يكي معروفة لبين مكة والمدينة غديري خم ألا بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تاريخي بفرمي درس في شباسي السبب أم متارمان كرت فحمد الله وأثنى عليه سباس استاجي بروردقاري ووعظ وذكر ثم قال أمش قاري خلقي كرت وبرشتياد هنان وباشان فرمي أما بعد ألا أيها الناس أي خلقنا فإنما أنا بشر من مروفكم يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب لو أنين يردرا وكيف الورد قارم بي منش ولامي بدموا يعني ملك الموت بي فرشتبه ولامي بدموا وأنا تارك فيكم ثقلين بلام دوشتي قورو السنين لنا وجيهشتون أولهما أو دوشتيك جيهشتوا كتاب الله فيه الهدى والنور يا كميان فرمي قرآن كيف الوردقارة هداياتي تيدايا ندروناكي تيدايا فخذوا بكتاب الله كتاب كيف الوردقار ورقرن دسي بيو بقرن هن يقامد كان بلقاء بشي دومي حديثك لسر ويم حديثة علي قرآن معصومة وآل بيتش معصومة شك دواي بس كردني قرآن كمعصومة لها لا بس آل بيتك كواتا آل بيتش معصومة ضلينا قر أما بكنا بلقاء حديثة حجي بسرتانه وحجني بدستانه شكا أو قرآنية وخوتان بس كان قرآن معصومني أو قرآن دسكاري كراوة أو قرآن يسل بردسي خلقة محرفة قرآن الصحاكش بكودنجي همتان بونينية كواتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو علی سر به کافر فيه الهدى والنور اصلا قرانيه ته هدايت نوري شي كدابه او قراني كوا ام حادثته اي كتاب القاء فرمي قران هدايت نوري تدايا للروايات الصحيح كلين وانا ظلالات ظلمات كان عثمان وبكر وعمر تدايا خطواتني اي شلون فيه الهدى والنور اي شلون ام حادثه بيت بلقاء بويا دركوتك نابت الحجة بدستيانوا أقرنا لا حديثي صحيحة لنا يك وندى ونصد حديث بلكو الزيات اللي صد حديث ولا أبالغ إن شاء الله بلهم صدان حديث حتى وكولا فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب هيك العلماء كان ينسبتي وتيق لا كروا لباريت شسباندني دسكاري كراويتي قرآن أو عنوان كتابك عليه هزاران روايات من هيلو بارو زيادة الله هزار روايات من هيلو بارو كقرآن دسكاري كراو أفرمي فخذوا بكتاب أفرمي أولهما كتاب الله قرآن فيه الهدى والنور هداية تدري لشان خلق هذا قرآن كتاب هداية برزان هيا برسياري قمجانم نفامنا كملحدان دي الله شيء الله قرآن مثلا بباسي فلان شتين يكرد بباسي مثلا بفرين يكردوا بفر باري بباسي قرآن كتاب هداية برأي خلق قرآن كتاب هداية قرآن كتابك علمينية كتابك فيزيكي بيا كتابك ميكانيكي بس ميكانيكي بيا كتابك كيميائي بيا كتابك علمينية بواتاي كوا باسي بوارك علمي بكا كتابك هاتو بو هداية خلق لهني روانقش لهني بوارو باسي زان السكاني تداي زانسي جغرافيا وزان السكاني تريش زانسي كيمياء زانسي جغرافيا زانسي دروناسي وزانستاني كواباسي أنكم دوا كتهداية تهداية القرآن كتابي هدايته بوه إنسان كاتي الرخلي لقرآن أقري أبي شهر زي قرآن بيت ناكي توبي رخلي لقرآن بقري نيزاني قرآن كتابي هدايته أو بيغمري بوه هاتوفر بي فيه الهدى والنور قرآن هداية ونوري تهداية قرآن هداية وروناكي أبو خلق بلا براسي هركسي قرآني فيه بي نوري فيه روناكي فيه رنج الروشنة روي روشنو سبيا رقاكي سبيا بلي باشوني قرآن كوي ملحدو بديني كان الله وتويتي برساليان لي كردو كتو رخنا لدينا قري شون زاني ريدنيا لباري زماني عربي و الله وتويتي كاكا أمانا مرجياني هركسي رخنا لدينا كان بقري مرجي بودانا بس هركسي بيتنا ودينا كان مرجياني يبوي تتما شاي مغافلة بك يعني اخ کوردواریش دیگه نیران لگوی گای خوتم لگوی گای خوتم کسه ی باشا ل دنیا ی بو رخنه ل زانستی ل کتاب بگری بشلی ولا نابه تو بکیت مشبله به معلومات ل سره کتاب به تو مقصی گیلو گمژکان یعنی براسی بل الجوزی زندوبا لا ما مقصی قصات کتاب قصص الحمقى والمغفلين تشیرو کی گیلو گمژکان بو کتاب باشا براسی مشت معقوله تو گلی بکیت خود ازعاج کیتو خود جيرو بكيتشي والله أم مسلمان أنا ألين رخنا القرآن أجري أبيع المزاني أريد فيه أي باشا أي كيو أنا علي كيو أنا علي معقولة من بيم رخنا للتوراة بقلم توراة من أخوين بيته أي قينا أيتو من غير نام توراة شيء تدا تارهن إلى بيرم أم جاهلا فيديو كان بيشان ده مقطع كي كرتا ساكا بابن تيمية نازني بلا ابن تيمية نازني ما بلا الله ابن التيمية يا باشا يعني توصي أم كيشا جورب كان يعني وقايا كسبير رخنا له كارل ماركس بجري وكارل ماركس بلا يشبيه كارلوس يتو جاري ناوي نازني رخني شيء لماركس بجري تو نازني ناوي خير ركوب يكي بلاي نزني وركب يقول لي كارل ماركس ايدي شلون دي رخني لي اجري جاء ام كسا كوتم لو عني ابن جوزي زندوبا هني قصوا موقفي بخذت قصص الحمقى والمغفلين اخي خويا دي اوه علي مسلمان كان بلا مكسبتنا ودينيانو هيج مرجيك يعني كابله لدينا كيش نزاني مرجياني ابوي بلا لا بري بيمانو فطرته دين ما بيمانو ديني فطرته فمعنى هركز إلى دعيك بل سلو دين إلى دعيك به هل بوية خلق للدينة كش حالنا بالأبناء شوني أو ديناء كون بلام كام ديني ترهي خلق لي حالي نابل وشوين يكون رغبة فيه بحزي خوين بآرزي خوين ببيوي تماعي بارب كيف بخير البريان بلكو أشكو جدين لسري بهاش قزنا بنوا هذه كام دين كابراء أقل بو أوي لجوء إقامة والبقل دينك يا خويا قوري بلام خو أملا برا وشنية بلكو لولاتي خوي جدير يكن رازية بي أشكو جدين وتلا بور مولكي أشكو جدين لسر دينك وازي لنا يعني نايزاني لدي شارزاي دينك يا خوي نية بجواني بلام بفطرتي خوي أو حالي بو كام دنيا ناكل بي خوابي ناكر اخوي تعالى جهبي وبيدين وببرنامج بخلقي هروا دروس كرد بي يلا هركز الشيك ابك حرب وعقل فطره السادي خوي ويزاني بلام بنا عقلي كي وقتو هذا خالي صفر دواو هشتا لو تينا قيشتو كناكر ام دنيا هلا خوي وبوبي هربو يا بيغمر اخوان عليه الصلاه والسلام فرمتشي افرم فيه الهدى والنور المهم بين سر ردانوي جورا كسانا براسي اوان زور لو يعني كمترن و سوكترن حقيقة كاتيان بيوبا في الرب دي تابتي هنيك بالله مولا سيق ساكرك او حديثة فرمي كتاب الله فيه الهدى والنور هداية ونور هداية هات مسألة اقرنا برنامي كان لغل كردوها هلا سلتاي برنامكا الله مزول لن برنامه اترسم شكا وكو محكمة واي والله يكفي اما يكفي بويك ام كسب برجاني لعيب وعار وتاوان وجرمه عقل هني شتي بس يعني العقل يكفيه الإشارة أم قص بس أبو عقلك جاء سعدي بن أحمد يقصي خوشة قال آيتي سيقول السفهاء من الناس ما ولاه عن قبلتهم التي كانوا عليها أفرمي برود قال أفرمي سفيها كان ألين أو بوشي الرجان والجرا لبيت المقدس أو بكعبة أفرمي بس بو شيء سفيها كبس بو ويردي أو نبدأ تكرهنا أجل بلا مهر زيادة اليود جاء أم قصي سلتاي برنامك بس أبو همو برنامك والله ميديته بو كيلا محكمة ترسيب له بو نمنا أم برايا تائسة هيج ظلمك اللو برايا كردوا نخير أم برايا روا بياني أجل محكمة شكاتك ما ترسي بو نا ترسي شكا تائسة ظلم اللو بيا وانا كردوا كي إنسانة ترسي لمحكمة برك يعني لعيب وعواربي جاتو تما شابك كسي بلا سلطه برنامجك وحل سلطه ايت خوي جور اخوا ام اخواتي خوايا يعني ابي مجرم كان بدمي خوين بلا اني مجرمي ابي تاوان باركان بدمي خوين بلا تاوان باري اما انا برجاني لعيبه او نجاني لعيبه هرب لي محكمه لرزيلين شي خويا الله زوره ترسل البرنامج شكوكو محكمه وايا ويوتم امانه هني كان نقل ابن جوزي زندوبي لو اني قصه ودن وباس يعني بخصه تقصص الحمقى والمغفلين يعني سيما قالوا كم جئتي براسي افرمي بيغمر اخوة صلاة والسلام اخوة السربي افرمي فخذوا بكتاب الله بويا قرآن كيبر وقال ورقر واستمسكوا به دسي بيو بقر بيو يبا بند من ليلة مدى طبعا زيد كوري أرقمش زيد كوري أرقمي كوري نعمانة أنصارية إيكا للصحابة خاص تايبة كان ويتيم بوا لكوشي عبد الله كل الرواحة قبل بوا لقلب يغمل صلاة والسلام إخوة السربي لحفد غزايك بجدار بوا ولشر أحدا ويسويتي بجدار بي يغمل إخوة صلاة والسلام بوا من دال بوا نهجدو بجدار بيت أما دليل إيش يعني كابراد إسلام ناشرين لك الله والله فلان طائفة فلانكم فلان حزب خلق أبات الرئيس الجهاد ومنالشا منالا كان شيئا يعني هنا بو جهاد إباش أبو بيغمر كمان عليه الصلاة والسلام نيهشتو عبد الله كوري عمر غيره بجل الصحابة لو أنا زيد كوري أرقمش نيهشتو استصغره يعني شيء استصغره يعني عده صغيرا بس صغيرا جمالي كوري نابي بيبو جهاد إيه بيغمرك واي كردو إيتر نفامك نحالي دي منالك شكال هذا سوى هنيا بالجهاد ولا سر بيغمري خوا حسابيكي لبرشي برايان ولا سر دين حسابيكا شكا بالريالي داو أبي دين ناشرين بي إيتر هرشو نقبوا أبي ناشرين بيكا و أم عبد الله أم زيد كوري أرقامية كاتيك عبد الله كوري أبي كوري سلول الله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ومحمد بواك قسما بقرينو بومدينة أبي كشتيان ودرك أأمتاني الله سمين كلبك يأكلك صقت قلوك باخذ بخوادوي صقت قلوك غي خوتك الله في ليتير هاوشين ممكن يكم تير بشاني لخو مشاني يا مدينة مدينة خوما هاي سهاتون والله ما هاجيلك خريك فلا مال ينصارك شدا أما خوشا باب قرن أبو مدينة بزن شيئا بيبكي زيد كوري أرقام هات أمد مباسبه في أمر إخوة جراء عليه الصلاة والسلام عبد الله وتي سفين بيشتي وامنا وتو دروك عبد الله كوري أبيوتي مشتي وامنا وتو أو بو بروردقار آياتي داب زان كوا زيد راسك وعبد الله وعبد الله دروك أو بو أبو بكر وعمر بلا ماليان دار رايان كرت أم بيش أو مجدب دا أو بيش أم مجدب دا عمر دوا كوتو أبو بكر بيشي عمر كوتو أبو ألان عمر وبيتي والله هتاما وما بيتر مسابقة لك الله كان بوهيش خيري شو كنت بدأي ما أدي تبر منه ميتر آخر جانب مسابقة لك الله كان حديثي زوري اللي في أغمره قراوته عليه الصلاة والسلام لقل علي بجداري الصفيني كردوا ولكو فداني شتوا ألان لصالي الشص وششا أشلين لشص وهشتا لسردمي مختارة مختاري ثقافي كمعروفة كإدعاي نبوتي كردوة لدوا دواي تمانية لو سردم أفاتي كردوة فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال زور هاني ذا لباري قرآن وآقات على قرآن بأدسي في ليلة مدن ليلة مدن قرآن هداية تيروناك تيداي بو إنساني مسلمان باشان فرمي ثم قال وأهل بيتي يعني يكميان أولهما كتاب الله مجدوم وأهل بيتي باشان آل بيتكم أقتن لآل بيتكم بأذكركم الله في أهل بيتي خواتا بيادهن ولآس آل بيتكم ظلم يا ليمكن استمي يا ليمكن تعدان ليمكن حقيا بدن ما فيا بدن خاوان حقا خاوان ما فن أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي سيجار كواتا أبي آقاما لا ما في أهل بيتي نابي برايان هني كسهيا علمي نية باشا تلم علمي نية شكوها الكسي علمي بها الجيز موقفي وموقفه بابلا مرت في عليواناك بل خردي واناك كاتب الرافضية ببيني مبتدعك ببيني استايشي عالية رضي الله عنه يان قصبكات عمر رضي الله عنه لبلان بلا الرتفع لك قصاكات علي باشا أما كيشواك من زور جرلو خلقاني بينهما كهن يوججناك بس شي هل ناوي السنية وعطفه وايقري ومشتي ربتي با ديني ومذهبي أهل سنو جماعة وني لا من قريب ولا من بعيد أبدا أوش بيما نصب وبيما جريمة وبيما لكبائر تاوانا كسي جوندة آل بيتي بيغمان عليه الصلاة والسلام خاول أهم مفضلة بأن الجنيان في بدري بيشكوا بيقومان تعواني كيف تشوقنية فقال له حسين باشا وثمان أقل كسي من كرد بلقى بشي والله ميدي توا وتي وتاني بلقيك وتاني قرآن وآل بيت فيك وهاتم كوات هرد كان معصوم بشي والله ميدي توا وثمان بشي والله ميدي توا بيقال أن هدي بينا قرآن معصوم بزين لك بيه أقل لي وتأم قرآن معصوم الله إنه والله أول رواياتي خوتان أول كسي كتان موبايلي هي هل يست كافي كليني بدوزيته من بمزانيا دي مسألة موضوعة براسي كافية كم لما الله هنا لك الخمة وهني حديث بشان دان لسأل أوي قرآن دسكاري كراه نيكو ندا نبيس نسير روايات بلكو والله أعلم زيادة صدر روايات بشان دان آياتي وأهيني ألم ألي قسم بخواء وهاب وصل محمد دابزي قوريا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أو أنا لن بلغ ما أنزل إليك في علي آية الكرسي يعني أخوز قبيبيني أو يتر كم سورة يعني إلا إضافات يعني بكردو بل كتب كتابي كان يعني ناويش فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب وتيق لا كلاو لا سرتش أسباندني أويك قرآنك إخوة دسكاري كلاو دسكاري كلاو كواتا أم دوانا معصوما هديك ومعصوما معصومك آل بيتا أديب بينه أو قرآنك طواب هو تمان نيسل من أنها تاقيامتك قرآنه معصومها به بين سل آل بيت هديب سل من أن يك حديث أما والتحدى وليقرن وهرشي وليقرن وليقرن يك حديثي صحيحا بوبين البوس نديك خويا بيان صحيحة نك أوي مني سني الله مرجي صحيحة وتاني كشيبة أي يرويه عدل ضابط عن مثله إلى من منتهى من غير شذوذ ولا علة أو مرجي مني سني نا أو مرجي خويا دانا وكشيا أي يرويه عدل ضابط إمامي عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة شن مرج بيانج مرج بيقوني شيء لا أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله هم مرجى لا يأمى أي لا يأوان همان مرجى بس يك مرجى زيادة أو تاني بي إمامي بي يك حديث بوبين هتا رجي قيامة دواي منيش كس يترتان شاور ريانك إلا سر أو شرطي خوان سندي صحيح بمان بين إلى آل بيته وكشتي كانوا تبي حرق سيئ لحرق واريا أصلاً وتبي أن لا إله إلا الله لو اشتهى آسان ترنيه بس ندي صحيح إيه كواتي إسا أو معصومك واه بيغمر عيسى صلى الله عليه وسلم قرآنك إيه هاول هو قرآنك وتان محرفة باشا آل بيتي جاك حديث ثانية بس ندي صحيح أي قصيب يا سند شيها بيباوك قصيب يباوك كي خويك أتخاذر إنسان طواني اللي خوي دروبك يكي اللي الرابع معروفة بريزة الشريفة باشا كان ينكي زراري كوري أعيونه زرارة حفتها ذا الحديث إلى أبو عبد الله جيرته كركي الله قسما بالله يكجر بعوك بيني لا تمني نيبينيتي حفتها ذا الحديث لك يجرى ورنجد وباب الروح حفتها ذا الحديث حتى الله والله وتمامها محادثة شيء لك يا أبو عبد الله وتسلك نوبيل وبلا حدثني فلان عن فلان بيجر الروح الله من السلم كذا نوبيل ورياتي كتبي خوانا بخوا هيك اللي كتبي اللي سنة بتاع ناجر الله السلم كذا نوبيل ومن جمد فلان بيجرى ولا فلان حديث بيجرى أبو هريرة بينز زاري جراوته تماشى أبو هريرة ويا أبو هريرة ويا حفتها زاري جراوته يكى قال بياو الشريفة برا سكانتن خوي مدحو استعيش يا كعجيب مرجعك شيعك عراق كواتا درنا تيجي شيء من برونو أم حديث به شيء وزينة بتدري البدس يعني أما أهل السنة بفضل إخوة تعالى آلاف آلاف مؤلف حديثي صحيح هي لسأل مرجي صحة لسأل مرجيك أخويا دهنا لسأل مرجيك أخويا دهنا أفرمي فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أهل بيته كي أي زيد قال أليس نساؤه من أهل بيتي آية يعني هل حسين وتي أهل بيته كي أي زيد أي باشا خيزانة كان إلى أهل بيتني قال نساؤه من أهل بيتي بلي خزانة كان إلى أهل بيت ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده من حرم الصدقة لا يوجد وعي من حرم الصدقة وعي من حرم الصدقة بعده أهل بيتك أوانيا كوالا دواي خوي صدقين لسال حرام كرابين يبو الصدقة والبقرن يعني زكاة أما صدقين مباح صدقيتر غير الزكاة مختلف في بين العلماء خلاف إلى بين العلماء آية بيانية وليقرين يا بيانية وقول جمهوري أنا وتاني كبيانية صدقاتي صدقات وليقرين أما الزكاة بيانية وليقرين ونصي لسلة قال ومن هم أي كين وانك صدقين لسل حرام قال هم آل علي خيل علي يعني إن وكان بن ماري علي وآل عقيل بن ماري عقيل وآل جعفر بن ماري جعفر وآل عباس أنا ما نهوي بياي بالرزة، بياي وا إن شاء الله لدواء ما شو مسر جياني سلف لسر رز قرتن لآل البيت هني كتان برشاوك إن شاء الله، ولم بوارد زور زوره، أتوانم شندين درس بفضل إخوائي تعالى ترخان كين بس لسر فضلي بياو شاكان وسلف صالح لآل البيت بياه مري إخوائي صلى الله عليه وسلم سيلو سمنا بيني براس سيلو سمنا بيني، وآل عباس أم شوارا كل هؤلاء حرم الصدقة هم أمانة لصدقة محروم كراون وبين أبو صدقة والبقرن قال نعم رواه مسلم وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين دشتان تياجيا تياب جيده يلم أحدهما كتاب الله وهو حبل الله مثل حبل إخوة أهل إخوة قيمان إخوة إسلام دين من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله هركز شويني كوي لسر هداية هركز وازي لبين لسر قمر رأي إخوة قورة فنامان ده أم حديث فائدي زوري تدا لأسناء درس كباسكم الله فائدي زور ما انكرت وأهلها فضي آل بيته كم الله خالي تلك لا أسني درسك إن شاء الله رون بوتوا وأهلها بايخدان بحق آل بيت أقام لآل بيت بي نبي كم تلخل يمكن در حقيا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه موقوفا عليه يعني شيء يعني موقوف شيء أبدا موقوف شيء العلم الحديث قولي صحابيك أخوي قولي صحابيك أخوي مرفوع شيء قولي بيغمر عليه الصلاة والسلام مقطوع شيء قولي دواه صحابي تابعين له دواه باشا أفرمي أرقب محمدا في أهل بيته صلى الله عليه وسلم أفرمي أبو بكر فرميتي سي أبو بكر صدق كان شيء أفرمي أبو بكر زور أهل بيتي خوش بيستوى يعني سبحان الله ظلمي ليك حربوا يسرباري وش رقيا لعمر زياتلة أبو بكر رقيا لعمر زياتلة أبو بكر حبي أبو بكر بو آل بيت عمر آل بيتي زور خوش بيستوى عمر آل بيتي زور خوش بيستوى إن شاء الله باسيكم لحياتي سلفة مش مثلا هني موقف جياني والله مو رقيا ليتي هني أسبابها إيك لو أنا فتحي فارسي كردوا إمبراطورتي كسرى روخان دوا هيك تلوانا كتشيكي علي ما ركدوا أو أنا لن هصبي كردوا هيك لوانا أو رواية خرافياني كألين براسوي فاطميش كانوا طبعا عوامي أنا مش لا نازن دروية وهذا الرأس ده باش الأخوي نابرز أجر علي بيابي هي أو اندمرت به كهمو مسلمان يك بستويتي لمزق وتكالب من بركانه باش علي بيابي كي أبا بتوانا بوا شون عمر ببرشاوي علي ودي براسوي فاطمة أشكنا علي ناير يقصبك يعني من وكو السنية بيما يا علي لو برستر غيرتي لو غيرت دارتر تحمل كا بيابي بي براسويج نكيبش يعني أجر بكسي لأيه وبالله قد تقبل يكاو بي قبوله بيابي قلت ما علاكتوا براسويج نكيبش يعني نيري بيبلي لل نيري بيبلي مكا شو اشتوابت بويا اشتوابيني علينا كبوتو براس بغياري عنده بويا بو تهيجو إثارة وبابلي مروجان دني خلقه وي خلق برانبري صحابه ضليان قردو خوج بي اقرنا اشتوا صحابه بلا يقبل قالوا بيت وصحابه بلا يقبل هم الصحابه قالوا بيت وقالوا بيت صحابه هرد لا لا يكترن يعني لا لا لا حياتي بيو شاكانا عمر الراء هيك قالوا بيت هناك شكي عليني ام كلثوم هذا مناله هذا والله بس لبرو متاني حزه كم بشتم قاتو بشتي بيوم عيسى الله وسلم حزه كم قالوا بيتك يا قلبي برون لمن على كاني علي وحسن وحسين زان شن عمر وبكر وعثمان تاعي والله بران لكتبي خوانا زورنا وبيسي أبو بكر عمر عثمان ومن على كاني صحابة جديد زانوا حسن بيني حسين بيني فاطمة بيني فاطمة جورة فاطمة بتشكو الله آوها فاطمة جورة فاطمة جسكا حسن جورة حسن جسكا لمن على كاني صحابة دوم نالخوينا ونا حسن فرميتي أرقبوا محمدا يعني شو أرقبوا نووي شيء فرمي الأخوارو فرمي راعوه واحترموه وأكرموه والله أعلم يعني رزل محمد بقولون أعجاتا لا بيغمر بي صلى الله عليه وسلم خير السربي وبرز من الأعز بيغمر إخوة للحق بآل بيتك بيرزي بيغمر بآل بيتك مكان شون كشكان دني حرمتي آل بيش كان دني محمد صلى الله عليه وسلم خير السربي حرمتي آل بيت لمحمد ويش كان دني حرمتي أمان حرمتي محمد شكان دو علي صلى الله عليه وسلم شكا او امش غاريك هذا الحق بقى له بيد باش بيت هربويا ام حديث فائده وتدا يا كوا الصحابه هي الشواز ابو تششتني كباسي كان قال على بيتك يا شان هم به شر ان هم به ابو بكر زان شي فرمي افرمي والله قرابتي بيغمر صلاه وسلامي خايده سربي لقرابتي خوم وجاندني قرابتي خوم بيم خوشتره حتى ابن أبي قحافة كمسلمان به أبو قحافة كمسلمان به الله يبي يغمر إخوة قسم بخوا حزم كرب حزم كرب ما مد مسلمان بويا بيش باو كسكي خوتم بيا خوش لك كسكي خو مسلمان بيت يعني أبو شوازة يعني حياتي أنا بخويني توب علمه وبإنصافه ببي إثارة كردنو هاندان إن شاء الله إنسان قاتو حقيقة وا صحابه قالوا بيت براسي بلا يقبون شنو جن خوازيان لقال يكتلها بوا حرمتي التايبتي آل بيت كراوة بل لأن هني خلقه ولد وأي صحابة كم ترخميان بنا بر كراوة تابتي لنا وبني أمية بل جاروا أبوه لسر من برو هبو ولا ناس بيكان لسر من برو قصيبة آل بيت كلو جويني بيداون بل بلان بقشتي لنا وصحابة اشتي وانا بوا بل لقال هنك لصحابة بونو منا لبيني معاوية علي شربوا أما هرقيز نقشتو تا أو راديك و أهلي بدع باسيا كان ولا سمين بلو إثاريا كان كوا يعني حتى شن تاريخ شن موقفها توا لبيني معاوية ولبيني علية خلقها بوا ويستويت يقصل لبيني أنا بكا يعني حتى جارك لو بن منبي بوتان بين مقصبة علية كري للاي معاوية قصبة علية كري للاي معاوية معاوية أبيت قريانا وألي وامالي والله علي بياويكي برز ولو برسل بكاري وابك الله أبو باوكي حسن بيا برزبو كاتي صلحي بيني علي ومعاوية لأنه من يترزان قو بينمو علي ناوي علي خاتا بيج ناوي خوايا الله شوكا زامن لمن باشتري لمن برسلي كاتي صلحا كانو سي الله لبيني فلان ولبيني وانيا ناوي أبي خصنا ناوي يكا موتي تو شوكا تو لمن باشتري خزم في غمر يعني صلاة وسلم يشك لا خليفة كاني بني أمية حجاج نيك لآل بيتي يعني حجاج الله زو طلاقي ده تولوا كم تري بشيجن لآل بيت بين يعني آل بيت حرمتي تايبتيان هبوا بلا يوكوتن بيا قمان كم ترخمشان بنا بركرا خودي أوهم موعزة في أمري خواب بلغي لسر مترسية لشي لوي كم ترخمشان بنا بركري آقا داري آل بيت من مقيتي آل بيت من بلغي لسر بيك ديد خلقانك دين آخر حسين كجرا هو بيرزيكي قولني بنا بربا آل بيت في أمري خواب صلى الله عليه وسلم يشكو بيومه. بلام يك صحابي تدا نبو الحملة يك صحابة نبو لك بجاني آل بيت. بل كاتي حسين كري علي ديبو كوفة كي خليفة كي أميري كوفة يبرا هابزن كي زاني كي أميري كوفة نعماني كري بشير نعماني كري بشير صحابة يا أجايل يا حسين كري علي دي خريك بيعتي بيدري علي خويا كاتكر جاسوس خويا جنت يزيد عليه نعمان زاني خوي قرص كار يكسر نعمان لا أدا كي خاته شو يعني عبيد الله كوري زياد كوفي هذا سو بصري هذا سو كوفش خاته بالا لا كوفش بوا أو موضوع بوا حلك عباس كوري عبد المطلب بلاي أبو بكر وعمرة يفر نبوا أبو بكر وعمر بسر أجل من الله والله إلى سر أجل كذا بس من تاع عباس يفر نبوا أو سر كوت من تود بارك وكو إجلال وتعظيم وقول الراقلتين أبو عباس كوري عبد المطلب عمري كوري خطاب أفرمي كاتيك ديواني داناوا بابلي راتبي توزيع كردوا درجي دانا بلا بلاي دانا أوي حسن وحسين لزمني كداينا لزمني آل بي داينا وبتايبت بي دانا 5000 درهمي بودانا بهر يكي كان 5000 درهمي بودانا الله يزيد كوري معاوية خوي نازان دو وخوي هل كيشاو بسر كي بسر حسن كوري علي الله معاوية فيه تو وشي وخد الله كيشي بسر حسن كوري علي لو أنا في دواب دايك دل دايك وباشترا دايك دل دا داي باشترا يعني دافيري يا باوك دل بابيري باشترا بچي وخد بسر يا نازين يعني بابلم دا پیرد لدا پیری باشتره با پیرد لبا پیری باشتره بچی خو ته نزن با یعنی با پیری محمده با پیری تو کی ابو سفیان با دا پیری تو دا پیری او کی فاطمه دا پیری تو افریته کو افریتان یعنی ابو سفیان لک رضی الله عنه لقل پیغمبر لک علی صلوات و سلام زور زوری فرق طيب بچی خو ته لکی شی بسری يا روها الهلال كوري يسافة واتوا فرمي قوم لحسن بولا سبب بلو تاريدا بخلكي عراق وخلكي كوفة يودي خلكي كوفة لخواب ترسل لعسليم يما أمير تاني عند صلاة ده بو نبي حرمتها كان بلان برمان وإنا أضيافكم يما ميواني للاتان هم مدينة من جيش لاتون بوئير ونحن أهل البيت يما أهل بيتي في أغمرين عليه الصلاة والسلام خواهي تعالى فرمي إنما يريد الله ليذهب عنكم رس أهل البيت خواهي باكتن كاتوا أهل البيت وبوها من بيك فري والله ينبني هجر رجع خلكي كوفة وني ورجع بجرين الله زور جريان طبعا قريانيش يعني بلا ملو لا شو خيانتي يعني انا كره حتى ملك تبي كشنا كي حسين كشني حسين كان موقفي ترم جراوته حتى هيك كان لا ام كلثوم او غيره او الله شيء اجرين اش ما كوجن باش ما نكين قسيان كردو بنت جيريو كوتو تبين يعني براسي ظلم يعني كان جا ظلم زور يعني لا بيت كردو بو امان بيا كان حتى لنهج البلاغه علي عليه خوزق معاوية آلو قور يكر بلما والله وكو درهم يكبدا لغالي آلو قور مكر دم لأيوة دا يكي لبيعو كان يخيف يمده بهنا خيانة مليك لنهج البلاغاء كاتا سر من بلا لنهج البلاغات وكاتا سر من بلا علي أهلي كفو وشي تعلم بيام الله ندزا بيام الله دروغا لبار دايك تانشن لترسي كي دروغا بوشي دروغا المهم زوريان بس قالوا بيتي في غمره هنا عليه الصلاة والسلام براسي حتى هقول لبيا وشاكن قد لكم فدانا نشتو تيتي أمشي أنا قالوا بيتي تياك وجراو حزينة كل دولي ودانيش لبيا وشاكن قد لكم فدانا نشتو تيزي لشون دانا نشن شو بلا بصر دانا نشتو لشون دانا نشن قالوا بيتي تياك وجري زهري على عمر جلبرقي داباش كل بصر صحابيا هيتشي بري حسن وحسين ينكر على الزور بيتاخذ والله النار دي اللي يمن بتايبت جلو برقاد بو حسن وحسين تي الآن طابت نفسي يسأل نفسي مرتاح أفرمي عملي كوري عاص كزور كان ليتي يعني قيدي أن ملشك يعني لكافر بني عملي كوري عاصني الله رجع حسن حسين نبيني لجير سيبري كعبية الله أمخو شويستريني خلقي سرزوية للاي أهلي أسمى خوش ويسريني أهلي أنزل إلى أهلي أسمى بحسيني كوري علي الله أهل وها إيكي لبياو شاكان الله أبو هريرم بني بو شاواني خوما شويني جنازية كوتبوين تماشاكم أوها دا شميم وخريك خول وتبوتوز لقيك راسقي حسن لاد أي تكيان يبوي هل وها لعبد الله كوري شداد واتو افرمي والله حزك امر جتاي ولا بس باسي لسبب من برباسي فضل علي بكم لبياني ثاني ورباسي فضل علي بكم او سادا بزن بشكو جري بقيناك ذهب الى اخواله افرمي هذا غلو واسراف براسي ما غلو اسراف والله والله اعلم قص اجر للسياقه كي برواني اشتي وانا بيو كان هبو قلنا شنه الشام شام ناصبي بونا هنيك ويحز يعني كروباس فضل علي بكن بويا كاتك هاتونة كوفة الرفض يعني تدابو بويا حز يعني كروباس فضل أبو بكر وعمر بكن لو نشر وين وتوت يعني حز كين باسي كيف كين فضل أبو بكر وعمر بكن يترها شيء بابي وخيناك بويا لو أنا بوي شو أنا كان وقصي كرد به هيا يعني بويا هاتونة كوفة شو تا كوفة حديث يقولون لسر فضل علي بيا بوا حر قريك يعني بويا بيرتو بين قرانه تودي قريك أنا بتان قرمو والله هر شيء بقى بتاني نجر بوشي شو هاخويا رفض أنت يا دابو ثاني حديث أنا سرفض لي عليك مو بجرته بس حدثني خرابت ربي وبين جرانته تنها فضلي حديثي لا سرفض لي وبكر عمر بجرانته هاتون إذا شامش بهمان شواس وكل نسائي وحاكم وغير أو العلماء لجينا ما يبيع خيانوش تي وازور ويدعو لا سر شيء وتر نسائي فيه تشيع لا سر إيش ليك أو هاي لا برش وينك أي أو نبوة باسي فضلي كيف كا فضلي هني قل الصحابة بكا كل وينا خير خوي معظم ولا لا يجي باسي فضلي أو صحابة أنا بكا كلام معظم لبنوك وعلي وباقي رضي الله عن جميع الصحابة هل وها عمر أم كلثوم بوه هني وكو باسم كرت أم كلثوم مناله على أنت ماني حفص طالان بوا سيركها لواء توجيه أمر رداوة شيئاً براك أنا ملك توبي أهلي بدعا الله ولا اغتصابي كردوا معقول علي بوبيا وبرزة قبول بك اغتصابك لو شيء لجواب الله أخا أو دصلاة دار بو خليفة بو إسلام جاني دا ورزال خليفة بيدنوي يجمع يوبو بيدنناو يوبو بيدنناو حجبا يعني أجر فضلي خليفة ويا بيب الدنق بيو بودم خوتنا أجر أوها مؤاجاة أو الأولاتان إسلامنا ودانتو كنا بيتي المهم أما جا كان بويك كاتك طاب بلام لا لم بارو كوت بلين براسي زور زور هي بوتري بوي زيات الباخ بايخ مم خالد ابو بزن صحابه قال بي براب البراسي او رقو كينو حق دي باسك لي هي شواز اللي نيواني النبوه زور برا زور تبا هلا عليك روح حسين ما تو فرمي ايها الناس احبونا حب الاسلام لا روايتك كما نسير على ابن بلي ذهبيات لو روايتك فرمي يا اهل العراق امتى خوش بي وكو خوش بي اسلام بيداناو ولا تحبون حب الاصنام فينا اسلامتي امتى خوش وكو اسلام داينونك وكو خوش سيني بتكان حب الاسلام لا حب الاصنام فما زال بنا حبكم حتى صار علينا شيء او نخوش بسنيه ومن الناشرين خوش بسنيه وبرهديك وبنوعك والله يتعب على سلمان في ناشرين باليمن شلون خوش بسن عوابت ابو العاليه هيك كلا اما المعروفين يعني زنشي الله يقل وفاتم كان يجلس سرسين مالكم بدنا آل بيتي في يوم عليه الصلاه والسلام سيكي بدنا آل بيتي في يوم عليه الصلاه والسلام خي يقولوا موفق منك هدايه من ده و دعوة إليكين بفضل وكرمي خوي سقام جير بانك لسل أو رأس الشقاميك هدايتي في أغمركان وشهيد وصالح وصديقكان إداء وسلي اللهم علمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك